هذا سائل يقول: ما حكم من تجاوز الميقات بالطائرة ونسي التلفظ بنية العمرة؟ شلون يعني؟ هو إذا كان التلفظ ما هو بشرط، لكن المهم إذا نوى إنسان هو ناوي العمرة فالتلفظ بها ليس شرطا، وإن كان هو ما نوى شيء بس إنه ناوي جاي يبي يعتمر لكنه ما دخل في النسك ولا لبى ولا قال لبيك اللهم عمرة، هذا معناه إنه ما نوى شيء، لابد من النية. نعم.